أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء فكانت

وإن الروح شحوش وعطوها Thank you.